هذا سموه تخصيص. فهمت له؟ فهم أو جي معنا في الرسالة استفهم العام والخاص. القرآن رب العزة يقول ومن، هذا من صيغة شرط أو اسم شرط، وهي من ألفاظ العموم، يعني يدخل فيها جميع ما سيأتي. من هم؟ من لم يؤمن بالله ورسوله. كيف لا يؤمن بالله؟ لا يؤمن بوجوده؟ هذا نوع من أنواع عدم الإيمان بالله، مش هو المقصود به. فهمت؟ لا، لأنه الزنادق يقول أنا نقول لا إله إلا الله، الله موجود، ربي فوقنا، احنا نقول كما بعض الزنادق ويرتكب النواقض. نقول له أنت لما تقول أنا مؤمن بالله، الإيمان بالله مش إيمان بوجوده ولا الإيمان بربوبيته. فهمت؟ الإيمان بالله لابد أن يكون مبنيا على أربعة أركان. أن تؤمن بالله أنه موجود، وهذا فطرة. وأن تؤمن بالله ربوبية، وفيها سبع أركان صح لك الربوبية، هي أصول الربوبية وتتفرع منها أفعاله جل شأنه، وهي الخلق والملك والإحياء والإماتة والتدبير، نعم، والرزق والتشريع. ألا له الخلق والأمر. فالتشريع من أركان الربوبية، أن رب العالمين محلل محرم، موجب يوجب يعني الأشياء. فهمت؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. هذه الربوبية تحكيم، وضع هذه إن الحكم إلا لله، التشريع. فرض تلغيه مش مؤمن بالله، ما تدخلش في الإيمان بالله. زيد الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته وإفراد الله بالعبادة، التوجه، تعلق والنسك، الشعائر، ما شرع الله على ألسنة الرسل تفرض الله به ظاهرا وباطن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. الإيمان بالله أسماء وصفات، أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وبابها ليس كمثل شيء، هذا نفي شرك التمثيل، وهو السميع البصير ينفي شرك التعطيل. يعني تعتقد أن لله عز وجل أسماء وصفات ليس له فيها مماثل ولا تعطل حقائقها. هنا نقول راك مؤمن بالله، حققت الإيمان بالله، وديما الإيمان مبني على النفي والإثبات، يعني إفراد الله عز وجل بكل ما ذكر، والكفر بمن شارك الله أو الدعي ند مع الله، وتكفير من خالف. هذا المبنى الإيمان. نقول لك آمنت بالله لأنه عندك الولاء والبراء. الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، هناك شق علمي وشق عملي في الإيمان بالرسالة. إيمان بالشق العلمي والشق الاعتقادي، أن تؤمن بأن لله رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله برسوله صلى الله عليه وسلم اسما، هذا الإيمان العلمي. اثنين يدخل في الإيمان العلمي الإيمان بما جاء به. هتقول له محمد صلى الله عليه وسلم، ما الشيء الذي دعا إليه؟ يقول دعا إلى الأخلاق. صحيح، أعظم شيء دعا إلى الأخلاق، دعا إلى الحب، دعا إلى الود، وهكذا. بعض الناس تصوروا هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعلم أن أعظم شيء دعا إليه التوحيد. هذا كافر، لازم يعرف إلى ما دعا إليه، ما الشيء الذي دعا إليه. يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الإيمان بدعوته، ما هي دعوته؟ اسمه ودعوته. إذا في القبر ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال، يقول المؤمن ومحمد رسول الله. فكيفاش إذن كي تؤمن محمد رسول الله؟ قال جاءنا بالبينات والهدى. قال كيف عرفت؟ قال قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. إذن الإيمان الأول باسمه، الإيمان بدعوته، الإيمان أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا في جانب الاعتقاد. شهادة لا إله إلا شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن أنه عبد لا يعبد، مخلوق بشر واضح مربوب، وأنه رسول شرف وكرم بالرسالة. ويدخل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه مات، وهذا بالنسبة لنا أنه مات، أنه ميت. قال الله عز وجل إنك ميت إنهم ميتون وأن قبره في المدينة. مر معنا الأثر بالأمس أن أبا جيفة قال من قال قبر النبي حق لك الأدري مدفون في مكة وكذا، قالوا السلف كافر، يدفون في المدينة وغيره، قال السلف كافر. قال سفيان أشهد أن هذا الرجل عند الله من الكافر. لا إله إلا الله. هنا حققت الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا. الجانب العملي أول شيء يدخل فيه التزام شريعته حبه. نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك، التزام شريعته، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم الدستور كافر. هذا واضح، لأن هذه شريعة، هذه شريعة واضح، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا من قبل نكرر ديما نقولوا فيها ومعليش بس استفيدوا، لو أن موسى ظهر في الناس عليه الصلاة والسلام ما وسعه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعي، لا إله إلا الله، هذا التزام الشريعة. ومعلوم موسى كتبع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وجاء بالتوحيد موسى، حيتبعوا مين؟ في الشريعة. الله فيك. والصحابة لو تبعوا موسى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضلالتم ضلالا بعيدا، مر معك الكليات كل ضلال بعيد الكفر الأكبر. وش معناه؟ معناه أنه حيتبعوا في الشريعة، لأنه مش حيتبعوا في الشرك، موسى لن يقول بالشرك عليه الصلاة والسلام. فمعنى لو تبعت شريعة موسى التي كتبها الله بيد اليد التوراة فإنه يكون كافرا. تخيل واحد يحكم كتاب كتبه الله يكفر، كتاب كتبه الله. ولذلك يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما خرج وكيع في أخبار القضاة يقول من كتب كتابه بيده، دستور يسموها لجنة كتابة الدستور، وكان لجنة أخرى يقولها صيانة الدستور. رأينا ناس لما كتبوا الدستور يسموا روحهم إخوانجية، إخوان مشركين، يقول راشد الغنوشي اللهم أصبنا وأخطأنا اغفر لنا خطأنا وهز لنا، وسجد سجدة كفر والعياذ بالله الشيطان وليست لله رحمة رب العالمين، وسمى سجدة شكر أنهم كملوا الدستور. عبد الرحمن زيد بن أسلم مش يقول، يقول من كتب كتابه بيده وترك كتاب الله فهو كافر. تكتب يترك هذا كافر. ويقول أيضا، وهذه للجماعة الإخوان اللي يسموه ديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية، أشخار قال من كتب كتابه بيده، هذا رواه الطبري في التفسير، وزعم أنه من عند الله، يكتب دستور يقول لك هذا الدستور إسلامي، هذا الدستور موافق للشريعة، وزعم أنه من عند الله فهو كفر. هذا قول وهذا قول، مش مش شو واحد يقول لا احنا كتبنا الديمقراطية بس ما قلناش من عند الله، لا كفر، لأن الديمقراطية دين غير دين الإسلام، تناقض الأصل، مش تناقض الفرع، تناقض الأصل. مبنى الديمقراطية إن الحكم إلا للشعب، ومبنى الدين إن الحكم إلا لله، فأنا يجتمعاني. فهمت النقطة كيف؟ لازم يؤمن بأن النبي له شريعة ملزم باتباعها، ما عندكش اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى، يعني حكم الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين، ما عندكش الاختيار. وهذا معنى الالتزام، التزام شريعته. اثنين، حبه صلى الله عليه وسلم، محبته، فمن أبغض النبي كفر لم يؤمن به، محبته محبة ما جاء به، تعزيره ونصرته صلى الله عليه وسلم. ونعني بتعزيره ونصرته الأصل الذي يدخل في التعزير والتوقير، الاحترام. يقول حماد بن زيد حرمة أحاديث النبي كحرمة كتاب الله، كما أن من رد القرآن كفر، من رد السنة كفر. ونعني بنصرته وهو البراءة ممن سبه وشتمه وعاداه وعاد شرعه وحارب دينه. لازم تنصره بماذا؟ تنصره بالبراءة من مخالفين. كماله جاهد معه، كماله أن تجاهد معه وتجاهد في سبيل دينه، هذا من الكمال. لكن تكلم الأصل، إذا حققت هذا بقدر المجزي نقول له راك مؤمن بالله ورسوله، حكم الإيمان، هذا الإسلام الحكم. الله يقول جل شأنه ومن، يعني كل ذكر أنثى شيخ عجوز في الجاهلية بعد الإسلام، واضح، في أي مكان تحت أي سماء هو وأرض هو، قال الله ومن لم يؤمن بالله، آمن بالوجود كفر بالربوبية، آمن بالوجود والربوبية كفر بالألوهية كعباد القبور، وعندما تشرك في الربوبية والوجود العياذ بالله، يجعلون وجود العبد عين وجود الرب، هذا ما آمن بوجود الله، لأن وجود الله يدخل في مكانه، مش إيمان وجود مطلق. ديما نقول فيها الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجوده لأن له مكانا، ومكانه العرش، مكانه شيء العرش والسماء سبحان العلو ذاتي. فإذا قال أنا أؤمن بأن الله موجود، وين الموجود؟ في كل مكان. ما آمنت بوجوده، أنت مؤمن بالشيطان، أنت مؤمن بالطاغوت، لأن كل من كان سوى الله فهو طاغوت، يعني بالعبادة، دع العبادة أو الدعية في العبادة، صلى الله العافية. فهمت؟ استفهم. ومن لم يؤمن بالله، حققش الإيمان بالله ورسوله، قال الله فإن اعتدنا للكافرين سماه الله كافرا. إذن الكفر عدم الإيمان. ماذا اعتدنا الكافرين؟ قال سعيرا فسماه كافرا وحكم له بالنار. هذا اعتقادنا في عدم الإيمان. إذن الكفر في الشرع أوسع منه في اللغة. في اللغة ستر وتغطية، بس في الشرع هو عدم الإيمان، سواء كان عن اعتقاد، سواء كان عن استحلال، سواء كان عن بغض، سواء كان بقول ولو لم يكن باعتقاد، سواء كان بعمل ولو لم يكن باعتقاد، سواء كان بترك. هذه أبواب الردة، اعتقاد، قول، عمل، ترك، هذه أبواب الكفر. نسأل الله العفو والعافية. هذا هو الذي يسمى كافرا في الشرع. فكفر الجحود عند المتأخرين خصوا بالقلب، وبعضهم خص الجحود، علاش نقول لك لماذا؟ لأنه حينبني لأمر آخر. خص الجحود بأن يجحد ما يعلم. قالوا الجحود إنكار ما تعلم، تنكر شيء تعلمه، أما إذا أنكرت شيء لا تعلمه فهذا يقال لا يقال فيه جحود. وضبط، إذ الجحود والإنكار سواء كان بعلم أو بلا علم، سواء كان رده إنكارا بعلم، عنده علم ويعرف هذا حق وجحده، سواء رده بجهل ويدخل فيه الشك والتقليد ونحوه، فهذا يقال كله فيه جحود. المصنف هنا يقول رحمه الله: سئل عما جحدت الجاميه. الجاميه جحدت رؤية الرب سبحانه وتعالى، وجحدت كل صفات الله عز وجل. نتكلموا بالعام ثم ننزلوا للخاص. كيف جحدت الجامية؟ جحدت من أعظم ما جحدته صفات الله رب العالمين. وإذا لم تؤمن بالله، لأن الإيمان بالله وش يدخل فيه؟ قلنا الإيمان بأسماء وصفاته، معايا ولا لا؟ واضح. كيف جحدت الجامية؟ جحدت الجامية يدخل فيه أمرا. الأمر الأول التكذيب، لأن الجحد القلبي هو التصديق، الإيمان القلبي، قول القلب يعني هو التصديق. الجحد وش يكون؟ تكذيب، يعني يعتقد أن هذا النص يكذب به، كمان لا. والجحد اللساني هو عدم الإقرار. وكذلك الجهمية فإنها لا تقر، أي لا تعترف، أي لا تسلم، أي لا تنطق بأن الله رب العالمين في السماء، وأن الله يرى، وأنه موصوف بصفات الكمال والجلال. فالجحمية جاحدة. فمش معناتها جاحدة، معناتها لم تقر ولم تنطق. صلى الله السلام والعافية. هذا معنى الجحود بالنسبة للجامية. المسلم باش يخالف الجامية، وزيد توضح لك الصورة أكثر، روى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه معلقا بصيغة الجزم، رواه مجزوما، ورواه أيضا في خلق أفعال العباد، وخرجه الخلال في السنة وغيره. قال الزهري رحمه الله: من الله العلم، من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، على الإيمان بالله ورسوله، وعلينا التسليم. أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، يتكلم على الصفات. وفي رواية: أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. إذن من الله العلم، من الله العلم، جاءنا العلم ولا لا؟ فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، الله يبارك فيك. ما هو العلم؟ القرآن. ما في القرآن؟ الرحمة، العرش السوى، أمنت من في السماء، لما خلقت بيدي، صفات هذا موجودة في القرآن. وهذا من أعظم الآيات، آيات التي تتكلم عن صفات الله سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات، إلى أن يقول: وسع كرسيه موضع قدمي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فهمت؟ وهو العلي العظيم. هذا أعظم ما جاء في الكتاب، من الله العلم، وعلى الرسول بلغ، بلغنا رسول الله فنقل إلينا القرآن وبلغنا كلام ربنا جل شأنه. ما المطلوب منه منك؟ التسليم. ما معنى التسليم؟ التسليم هنا الظاهر والباطن، يعني الإنقياد، ويسلم تسليما. أكمعي كيفاش؟ يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وعلينا ماذا؟ التصديق. إذن كاين زوج كلمات علينا، شيء علينا التسليم والتصديق. الذي ينافي التصديق تكذيب، والتصديق يكون بالقلب يكون باللسان، هو الإقرار. فهمت؟ يقابل الجهد، يقابله شيء الجهد. إذن الجهمية جاءتها من الله، جاءها من الله العلم، وجاءها من الرسول البلاغ، فقابلت ذلك بالجهد، ردت ما أمر الله به، فقالت الرحمن لا، لم يستوي على العرش، ليس له يدين، ليس له كذا، ليس له كرسي، ليس له عرش، ليس في السماء، ردت. فهمت كيف المعنى؟ كيف؟ فلذلك سموها السلف جاحدة، نعوذ بالله من هذا الجحود، هذا الكفر. فهمت النقطة هذه؟ واضحة يا جماعة الخير؟ إن شاء الله تعالى.